يعني كيفية إيمانهم وثقوتهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الأول من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه يعلم الغيب، والقسم الثاني هم الذين أنكروا نبوته، والقسم الثالث هم الذين آمنوا به واتبعوا شريعته. تمام. نعم. كل إثبات الله يوم القيامة والجزاء وإثبات الجنة كذلك، وأن لها ثمانية أبواب. ما ذكرت أن الجنة لها ثمانية أبواب، أما النار فلها سبعة أبواب. وأن ذلك من رحمة الله من جعل في الجنة باب رفيع. طيب. قلنا. تمت الفوائد. زيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين. من هم التوابون؟ المكثرين التوبة. مكثري التوبة لماذا؟ لأن جاء التوابين عند الساعة مبالغة في أكثر التوبة. المكثرين للتوبة توبة من أي شيء؟ التوبة إما من توبة عامة أو توبة من ذنب خاص. خاص. طيب ما هي التوبة الذي يوصف الإنسان بأنه فيها من التوابين، العامة من خاصة؟ مثلا قلنا خلافية، هناك من اشترط أن تكون التوبة عامة. التوبة العامة أو يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا. إذا تاب من شيء أو وقف في شيء لا تصدق على أنه تائب عن التائب عن صحيح، ولكن تائب من هذا الشيء يصدق عليه. ولكن إذا إيه هو ينبغي أن يبتعد عن الذنوب كلها، لكن إذا تاب من شيء معين وبقي فيه شيء آخر يصدق عليه أنه تائب من هذا فقط، ولا يصدق عليه أنه تائب من البقية. لا يقال أنه تواب، يعني لا هل يصل إلى درجة التوابين؟ لا لا يصل، لكن أن توبته من هذا الذنب نعم تقبل إذا توفرت شروطها الخمسة، لكن من الذنب الآخر لا، ما دام أنه لم يقلع. ما هي شروط التوبة؟ أنت ما اكتملت. هل تكون على الإخلاص ولا الإقلاع عن الذنب، الندم على عدم الأخلاق، الندم على عدم العودة، التحلل من المظالم إذا كان نعم نعم نعم. التوبة ستة وهي قلنا الإخلاص، ثانيا الإقلاع عن الذنب، ثالثا الندم على ارتكاب الذنب، رابعا العزم على ألا يعود الذنب، خامس أن تكون التوبة في وقت من الوقت قبل التوبة قبل أن تطلع الشمس مغربها أو قبل أن يغرق الإنسان، سادسا إذا كانت هذه التوبة بين وبين العقل أي يتحلل المغرب. هذه شروط التوبة. طيب نعم يوافق عباده. الثاني المتطهرون من هم؟ والله الظاهر انكم تعبين هذا اليوم، ولذلك سنناقشكم في هذا الحديث ويكفي خلاص، لانكم ما راجعتم الظاهر هذا. المتطهرين ها؟ الراجع من الاول ونترك هذا؟ لا ما صح، لازم الراجع هذا نناقش في الاخير ثم نعود. ما نقول المناقشة هذه كيف؟ المتطهرين

بين يعني قراءة الفتح والضم، لكن ما هو الوضوء في اللغة؟ اي نعم، ولكن معناه عطف الوضوء قلنا من الوضاء وهو النظافة، وقد يراد بها الحسن هذا لغة، أما استلاحا فهو تعبد الله لغسل الأعضاء الأربع بصفة مخصوصة. أعد. الوضوء لغة هو الوضاء. الوضوء؟ الوضوء. نعم. لغة من الوضاء استلاحا وتعبد الله لغسل الأعضاء الأربع كما ورد في القرآن. لو عمل بما بظاهر ما ورد في كتاب الله ما صح وضوء. طيب ما ذكر فيها الأنف والفم؟ يعني إذا نقول بصفة بصيغة. نعم. تعريف الوضوء لغة هو النظافة والنزاهة، ويطلق كذلك على البهاء والحسن. يقول العرب رجل يعني فلان وضيء الوجه أي حسن الوجه، واصطلاحا هو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وقالوا أن غسل الأعضاء الأربعة الأعضاء الأربعة هذا من التغليب، وإلا فأحد هذه الأعضاء وهو رأس يمسح فقط ولا يغسل. طيب متى شرع الوضوء لهذه الأمة؟ نعم. في أي سنة؟ لم نذكر في المدينة، هم ذكروا هذا مطلقا. طيب الوضوء نريد بعض فضائله. حمزة. ولكن ما ذكر شيء عن الأنبياء، ذكر عن بني إسرائيل. والتحجيل ياخذها من البياض الذي يوجد في جبهه الفرس وفي مفاصله، فالأمة تأتي بيضاء في هذه الأعضاء التي كانت تتوضأ بها. نعم. إذن من توضأ الاستلام في عصمة الله كمان شقة يحفر ظهر خطابة ويرفع الدرجات حسن. في حديث الذي رواه مالك عن المصح الألباني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تتمة الحديث يعني إذا غسل الأعضاء خرج كل ذنب فآخر قطرة من الماء. هل يشترط للوضوء نية؟ نعم. قولا واحدا. وقصد ذلك على تنظيف على التنظيف من النجاسه من الثوب. قالوا له ان الانسان وضع ثوبه على اصابه ثوب الانسان لا زالت النجاسه من غير نيه، فقصوا هذا فقصوا هذه المساله على النجاسه. وقلنا صحيح ان النيه في الوضوء اذا شرط صحيح؟ طيب نعم. ولذلك الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا والخطايا ويرفع الدرجات ويرفع به الدرجات خطى ما الوضوء ما مكانته من الصلاة؟ نعم شرط صحة للصلاة لأنه طهارة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالوضوء مع... لأمرتم بالسواك مع كل وضوء.